وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، وها نحن بين يدي نفحات من الله قد من عليها علينا بها في هذه الأيام، حين ساق لنا هذه الأشهر المفضلة التي جعل الله لنا فيها قربات، جعل الله لنا فيها قربات. من استعان بالله وأداها فاز، ومن حرمها فهو المحروم. هذه الأيام تبدأ من شهر الذي ينصرم الآن، شهر رجب، وجعله الله شهرا حراما، أقول جعله شهرا حراما، واستقل من بين أشهر الحرم. فالأشهر الحرم أربعة: ثلاثة مجتمعة وواحد فرد، هو رجب. وفي هذا يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا كان الله قد حرم الظلم علينا بشتى ألوانه وبكل أحواله، فهو في هذه الأيام المباركة أشد تحريما. وجعل الله الأشهر الحرم ليراجع كل مسلم نفسه، ليعرف أي جانب فيه ظلم غيره، أي جانب فيه أساء لعباد الله فيه. هذا جانب من أخطر الجوانب في حياة المسلم، فذنوبنا تحتاج أن تغفر قبل أن نلقى ربنا، وقبل أن نؤاخذ عليها، وقبل أن نعذب بها يوم القيامة. نعم إخواني، وذنوبنا صنفان: ما كان منها بين وبين رب الأنام فالتوبة تجبه وتغفره، وما كان منها بيننا وبين الأنام فلا سبيل للمغفرة إلا بأداء حقوق الأنام أو بعفو أصحابها. اعلم هذه الحقيقة. ولذلك الظلم ليس عدوانا على الله وحده، بل عدوانا على الله عباده. ولذا عد الله الظلم عنده أشد من الكفر، أشد من الكفر. وكل الأمم التي هلكت ما هلكت بالكفر، الكافر يرجى له توبة، والذنب بينه وبين ربه، لم يعتدي على عباده. فإن كنت عبدا فكل من اعتديت عليه من حولك عباد، والله يغضب لأن يعتدى على عبده، كما نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب أن يزنى بأمته. أمة الرحمن كيف تعتدي عليها؟ عبد الرحمن كيف تعتدي عليه؟ ظلمك للخلق جريمة في حق الله وفي حق عباد الله. لذا كل الأمم التي هلكت على مر التاريخ، كما نص القرآن الكريم صراحة، ما هلكت بالكفر لكن هلكت بالظلم، هلكت بالظلم. وفي هذا يقول تعالى: ولقد، وإذا قال ولقد الواو القسم، أي والله لقد. وهنا الرب يقسم مع أنه أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الحديث، يقسم ليؤكد هذا المعنى بهذا القسم، ثم يؤكده بكل صور التوكيد. ولقد الواو للقسم، والقسم توكيد، واللام في جواب القسم لم لقد توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. يؤكد الله على هذه الحقيقة فيقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. كل القرون التي هلكت، كل الأمة التي هلكت، ما سبب هلاكها؟ قال: لما ظلموا، لم يقل لما كفروا، لما ظلموا، لما ظلموا. إذا ندرك، هل بمجرد الظلم هلكوا؟ لا لا، عد الله إهلاكهم رغم ظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه لون ظلم لهم، ونزه الله ذاته أن يفعلهم عباده مع أنهم ظلمه. وفي هذا يقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قبل البيان لا. وهنا في نص الآية قال: لما ظلموا، هذه مرحلة أولى، ثم بين تعالى بقية المراحل فقال: لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، أقام الله عليهم حجته، ثم استمروا الظلم واستحلوه واستباحوا عورة عباده وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات والمرحلة الثالثة قال وما كانوا ليؤمنوا، أي بعد البيان. كذلك نجزي القوم الظالمين. كثير من الناس يظن أنه إن مكن الظالم بعد أن أخذ بتذكير بآيات الله وغيرها عد ذلك له تمكين، رب العباد عد ذلك له عقوبة وليس تمكين. لذا يقول ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بإبنات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فعد عدم إيمانهم بعد البيان جزاء وعقوبة، لا يستحق الإيمان، لا يستحق التوبة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا ندرك هذه الحقيقة، كل مسلم مطالب مع كل شهر حرام أن يراجع نفسه، فإن كان الظلم محرما ففي الأشهر الحرم أشد تحريما، أشد تحريما. والعقوبة على الظلم في غير الشهر الحرام نصف العقوبة في الشهر الحرام، تضاعف في الشهر الحرام. ندرك هذا المعنى الخطير جدا. جاء رجب لنراجع أنفسنا ولنصفي ما بيننا وبين عباده، نوقف المظالم ونرفع سيل المظالم عن البشرية وعمن حولنا، صغير أو كبير، ضعيف أو قوي، فقير أو غني، المسلم مطالب أن يراجع نفسه. لذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نص عليها على تحريم الظلم، فهو أشد تحريم في هذا الشهر الحرام. ثم أذن الله أن يكون هذا الشهر الحرام محل نفحة أخرى للرقي بهذه الأمة، حادثة المعرج في وقعت الإسراء والمعرج، وأذن الله فيها ليحول الأمة. وسامحوني في الاختصار الشديد لأن الأحداث تحتاج تتابع. أحدث الله فيها لهذه الأمة ما لم يحدثه الأمة في التاريخ، فأخطر ما يرد العبد عن ظلمه يقينه بلقاء ربه. وجل الآثام التي وقعت سرها وسببها ريبة العباد في يوم لقاء الله. قال تعالى فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فالمكذب بيوم الدين هو مصدر المظالم، كل معتد، والاعتداء هو عين الظلم بل أبو الظلم. كل معتد ولم يقل آثم بل قال أثيم، على وزن فعيل صيغة مبالغة، يعني تجاوز في الآثام كل الحدود. إذا ندرك مصدر الزلل ومصدر الخلل عدم اليقين باليوم الآخر. فأبى الله عز وجل الذي أمرنا باليقين باليوم الآخر ولم يكتفي فيه بالإيمان، مع أن الله أمرنا بالإيمان بكل الغيبيات واليوم الآخر منها. قال تعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وخص من بين كل من آمن بهم الغيب اليوم الآخر قال وبالآخرة هم يوقنون. فشرط اليقين حتى يدفع شر نفوسنا عنا وشر ظلمنا على العباد. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، مع أن اليوم الآخر مما يؤمن به من الغيب لكن الله استثناه وطلب اليقين فيه. من أيقن بالله واليوم الآخر يقينا تغير حاله، وهذا سبيل التغيير. الأمم كلها على مر التاريخ اعتمدت في إيمانها باليوم الآخر على الأخبار المسموعة وحدها، ما جاءنا به الوحي، أليس كذلك؟ هل هناك نبي من الأنبياء عاين أهوال يوم القيامة؟ لكنه سمعها من الحق فأيقن بها لأن المخبر بها الحق، ولا أصدق من الله أحد. نعم فنقلوا، لكن غاية ما وصلنا وصلنا سماع. أراد الله أن ينقل هذه الأمة السماع، سماه الوحي علم يقين، واليقين نفسه درجات، علم يقين، عين يقين، حق يقين. وعلم اليقين ما اعتمد على السمع وحده. فإن جاءنا خبر من جمع يحال تواطؤهم واتفاقهم على الكذب يقال علمنا بهذا الخبر علم يقين. الذي لم يذهب منكم إلى مكة، لكن من كثرة ما سمع من آلاف الخلق عن مكة لم يرى مكة، لكن علمه بمكة علم يقين، لأنه اعتمد على سمع جمع يحال تواطؤه مع الكذب. فإن ذهب إلى مكة ورأها انتقل من مرحلة علم اليقين إلى علم اليقين، فإن عاشها وسار في دروبها وعاش بكل طاقاته انتقل إلى حق اليقين. والقرآن يعطينا هذه الإشارات في أمر اليوم الآخر، فيقول تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دفنتم موت بأيديكم، حتى زرتم المقابر وتفاخرتم بالموت. كلا سوف تعلمون، متى؟ عند الموت. ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. ثم عرج ليبين لنا ما نراجع به يقين الإيمان، قال كلا لو تعلمون علم اليقين. ما المطلوب هنا علم اليقين؟ اليقين بالموت. الأحياء من منا عانى الموت، لكن عانى الموت، والأخبار التي وردتنا عن موت العباد لا تحصى، وأن هناك ظاهرة اسمها الموت، وأنه لن يفلت من الموت أحد. فعلمنا بالموت لكثرة الأخبار الواردة علينا من آلاف الخلق الذين يحاولوا تواطؤهم على الكذب جعل علمنا بالموت علم يقين. الذي أيقن بالموت وأن الله وعد به وأنجز كما قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الذي وعد بهذا وأنجز هو الذي وعد بالعذاب يوم القيامة بجهنم ولا محالة منجز. فالذي أيقن بعلم اليقين سيعاين عذاب يوم القيامة بعين البصيرة، سينتقل لعين اليقين بعين بصيرته وقلبه لا بنظر عينه. لذا يقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بعين البصيرة، وإن لم نرها اليوم سنراها غدا بعين الباصرة. لذا قال ثم لترونها عين اليقين. الكل سيعينها والكل سيقف عليها كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولو قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، الكل سيقف والكل سيعاني. فإذا انتقل الإنسان إلى داخلها وصلي بنارها انتقل الحق يقين. وفي هذا يقول تعالى وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. إذا ندرك علم اليقين درجات. أراد الله أن يرتقي بهذه الأمة فاصطفى إماما مرسلين بينهم، واصطفاه في هذا الشهر الكريم ليرتقي به من الأرض إلى السماوات في معراج لا ينكره إلا جاحد كافر، لأنه منصوص عليه في القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة. نعم يرتقي رب العباد به رقية ليعاين ليلة معراجه ما يعاينه كل الخلق عند عروجهم لربهم. فالمعراج الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاينه ووصفه لنا كلنا يقينا سيعاينه. المعراج ليس واحد بل هي معارج. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذا ندرك هذا المعنى. أراد الله أن ينقل الأمة من علم اليقين إلى حق اليقين. لذا لما حدثنا عن رحلة المعراج بدأها بتزكية من حمل إليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى والنجم إذا هوى. العرب كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا شأن إنسان قالوا فلان بلغ الثري، فأعلى ما يؤملوه البلوغ النجوم والكواكب. فأثبت الله لهم عكس ما عندهم نظرية أن النجوم العالية منها ما يهوي، لكن نجم سيد الخلق لا يهوي وإن همت النجوم، إن هوت النجوم. لذا أقسم قسم عجيب، والقسم علم كامل له ارتباط شديد من قسم عليه. قال والنجم إذا هوى، ثم جعل جواب القسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم غوى. ثم تولى تزكية كل شيء صدر عنه، زكى كلامه، قال وما ينطق عن الهوى، كل كلمة قالها في هذه الليلة ونقلها وفي غيرها لا تأتي عن هوى، لا تأتي عن هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو في كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وأحوال إن هو إلا وحي يوحى. فزكى كل صادر عنه بعد أن زكى كلامه، ثم زكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوة، ثم زكى آلة اليقين عنده وبها بدأ، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم زكى آية عين رؤية العيان فقال ما زاغ البصر وما طغى. كل هذا في وصف نبينا. فكمل فؤاده وكمل بصره وكمل بصيرته وكمل علمه وكمل كلامه، وبعد كل هذه التزكية وصف لنا حاله فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى تجادلونه فيما عاين وعايش ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إلى آخر الآيات. إذا ندرك هذا المعنى، ذكر الله لنا حديث الإسراء لينقلنا نقله وعلمنا درسا أن الله أراد أن يرتقي بهذه الأمة إلى أعلى مراتب اليقين. فبعد أن عالج قضايا الظلم بيننا ارتقى بيقيننا إلى أعلى المراتب حتى ننأى بحياتنا عن كل المعاصي والآثام والمظالم، لأننا مقدمون على شهر فيه تختم الأعمال، شهر شعبان، تنتهي أعمال العام بالكامل ويختم الكتاب وإلى الله يرفع ثم يأتي عليه الجزاء والعقاب، وكل البلاء التي بنا نزلت والمصائب التي بنا حلت مصدرها الذنوب التي إلى الله رفعت، ما دامت في يد الملائكة فهي محل محو وإثبات، فإن ختم الكتاب ورفع فلا مجال إلا العقاب. ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا إلا أن يشاء ربي شيئا، ندرك هذا المعنى الخطير، سيقت هذه المعاني حتى ندرك. ولذلك رب العباد لما حكى حديث الإسراء لم يحكها مجرد قصة كما نفعل كل عام نحكي القصة ونصف الأحداث التي عانها، لا، رب العباد بيّن أن هذه الحادثة من أخطر أنواع النذارة، أخطرها وأقومها تقويم الإنسان، لذا قال تعالى في آخر السورة فبأي آلاء ربك تتمار، بأي آيات الله اللي تعايشت وعانت تجادل الناس تناقش الناس تعرض ما رأيت على الناس حتى يكذب من يكذب ويرتد من يرتد ويهوي من يهوي، فبأي آلاء ربك تتمار، هذا الذي عاينته ورأيته وعايشته نذير. وأي نذير؟ قال من النذر الأولى من أعلاها وأسماها وأقومها لكل عاقل، هذا نذير من النذر الأولى، ليست قصة الحكاية، إنما نذير تذكير، حمل العباد على الصدق مع رب العباد، حمل العباد على العودة إلى رب العباد، حمل العباد على وقف المظالم العباد، هذا نذير من النذر الأولى ولا تظن أنه بعيد. لذا بيّن تعالى أن كل ما عانه رسول الله سنعينه غدا، لكن شتان بين من عينه وهو به موقن ومن عينه وهو فيه مرتاب، شتان بينهما رحمه الله صحابة نبيه وصلوا لمراحل لما علم هذه الحقائق وعاشوها كل أمور الآخرة صارت في غاية الوضوح أمامهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا، فكل ما فيها من أهوال وأحوال حكاها القرآن أو حكاها سيد الأنام أنا بها موقن، رؤيتها لم يزد في يقيني، لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. فهل وصلنا إلى هذه المراحل؟ هل أيقننا لهذا الحد؟ أم أننا ما زلنا مرتبين نشك ونشكك خلق الله فيما قدر الله له من أقدار؟ لذا يقول تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من نذر الأولى، أزفت الآسفة، لا تفكر أمر بعيد بل معراج الله قريب جد، كما قال تعالى في موضع آخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأي رؤيان الأصدق، رؤيانا أم رؤيا العليم الخبير؟ ندرك هذا المعنى. أزفت الآسفة، الآسفة القيامة، الساعة أهوالها أحوالها أحداثها، أزفت الآسفة وأزفت اقتربت أوشكت حانت هانت. أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم يخاطب النبي هذا الخطاب العجيب، بل يخاطب الأمة التي حوله، يقول أفمن هذا الحديث تعجبون، تعجبون من أحوال وأهوال حكاها سيد الأنام عما رأى ليلة المعراج، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هل هذا محل ضحك، محل لهو، محل عبث، محل دعابة؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، سامدون كما قال الإمام القرطبي غيره، أي تغنون تلهون تلعبون تتطربون. يقال في اللغة عند أهل حمير أسمدي لنا أي غني لنا، وأنتم سامدون في سهو في لهو في غفلة. إلى متى؟ إلى أن تأتي الآزفة ونفاجأ بأننا ما قدمنا له شيء، ما قدمنا له شيء. انطوت أعمارنا وانتهت آجالنا وما قدمنا لشيء شيء ربنا نلقاه به يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا، هلموا إلى الله مسرعين، وتوبوا الله جمائهم لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحباته وسلم اللهم تسليم كثيرا. أما بعد، فتتمة لهذه النفحات، أحدث الله شهر شعبان بعد رجب، وأحدث فيه أمرين. الأمر الأول ختم الأعمال، ولذا تقول أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان، بل في رواية عنها في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، افطري من ثلاثة في الشهر كله. قال فسألته قلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان؟ قال يا عائشة شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فليس الصيام وحده، الصيام علامة على الطاعات، لكنه كان يكثر الصيام، يكثر القيام، يكثر الاستغفار، يكثر التوبة، يكثر الصدقة، يكثر صلة الرحام، يود أن يختم له كتابه بأجال الأعمال، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه وأتبع السيئة الحسنة تمحها تمحها. فإن لم تمح السيئات في شعبان قبل رفع الكتاب متى تمح؟ بعد أن يترتب عليه العقاب والجزاء، بعد رفعها إلى رب الأرباب. ولذلك إخواني هذه الأيام الأخيرة في أيام قبل رفع الكتاب أيام استماتة في كثرة الطاعات وكثرة استغفار رب الأرض والسماوات. مطلوب حتى نصف شعبان ألا نتوقف عن الاستغفار، ألا نتوقف عن الضراعة، أن نستميت في طلب المغفرة حتى لا يرفع كتابنا وفيه علينا ذنب. من يدريك قد يكون هذا آخر كتاب في حياتك يرفع. من يعطيك الحق أو الأمل في أن تبلغ شعبان آخر؟ ندرك هذه القضية. طب متى يرفع الكتاب في شعبان؟ العلماء لهم قولان، قول قال في أي يوم من شعبان، لأن الحديث قال في شعبان واللي مصالح بيوم، لكن الفريق الثاني قالوا لا هي ليلة النصف لأن فيها نص حديث ورد في صحيح الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى عباده فغفر لجميع عباده إلا مشرك أو مشاح. اللي لسه مخاصم وظالم وبينه وبين الشحناء لا يرفع عمله. والمشرك أخذوا من هذا النص أن الرفع في هذه الليلة وأن هذه ليلة المغفرة، ولذا انتظر ليلة نصف من شعبان وأملوا في ألا تدخل عليهم إلا وقد محيت جميع سيئاتهم التي كتبت على العام كله، لنحرص هذا الحرص. أمر ثاني، أذن الله في هذا الشهر الكريم بتحويل القبلة، وكانت هذه آخر عادة ورثها الصحابة وتتعلق بها، أراد الله أن يحول كل عاداتنا لطاعات، وأن يحول كل مساوئنا لعبادات، لنترك مساوئنا ونترك سوءاتنا ولنترك عاداتنا ولنلزم شرعة ربنا وصبغته، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أفحكم الجاهلية يبغون، فعد كل حكم عدا حكمه جاهلية. وفي المقابل قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. سامحوني في اختصار شديد جدا، الوقت ضيق، حتى نرجع إلى الله عز وجل. فهلموا إخواني إلى ربكم وسارعوا إلى خالقكم وتوبوا إليه قبل فوات الأوان، فاليوم عمل بالحساب وغدا حساب بالعمل، فمن ختم له بأعظم ختام ومحيا من كتابه كل السيئات إذا دخل رمضان كان مهيئا لرمضان، مؤملا في أن يكون صيامه وخيامة إيمانا واحتسابا، مؤملا في أن يكون رمضان كفارة لبقية الذنوب وعمره والكتب التي رفعت. فأعطانا الله ثلاثة فرص في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدم ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدم ذنبه، ومن قام ليلة القدر في رمضان غفر له متقدم ذنبه. إذن ثلاث فرص بالخلاص من كل ذنوب العمر حتى نلقى الله ولا ذنب في العمر كله، لا في العام الأخير وحده. باختصار شديد جدا سامحوني، أرجو أن لا يكون مخلا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إياكم الانتفاع بكل هذه النفحات وبكل هذه الرحمات. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا بإحسانك رمضان، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار المقبولين. اللهم اغفر لنا في هذه الأيام المباركة الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم امح عنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم عاملنا بأحسن ما عملنا، اللهم عاملنا بإحسانك في الفضل منك وإليك. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصومة. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصومة. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف العذاب عنا، ولا تمكن كافرا ولا مجرما ولا عاصيا منا. اللهم لا تجعل للمجرمين سبيلا علينا، ارحم عبادك المؤمنين في مشارق الأرض مغربها، احقن دماء المسلمين، داو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسر المأسورين، فك أسر المعتقلين، ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم آونا عبادك المشردين والمهجرين إليك، إيواء الكرام عليك، احفظ عبادك المسلمين في مهجرهم يا رب العالمين، احفظ أولادهم وبناتهم بحفظك، اكلاهم بعنايتك، احرسهم بعينك التي لا تنام، احفظ علينا وعليهم ديننا، ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، صرف قلوبنا وإياهم لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تبقوا معنا خمس دقائق بعد الصلاة، جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. يا ريت تبقوا معنا بس 5 دقائق. احنا ما شاء الله في عندنا كمان